بعد ذلك، ومن أعطى هدية ثم نكل بيده أعطاها وجاء الذي أعطي بكتاب ليشهد له أنه أعطى ذلك عرضا كان أو ذهبا أو يرقا أو حيوانا يخلف الذي أعطي مع الشهادة الشهيد. فإن أبى الذي أعطي أن يحلف كلمة المعطي، وإن أبى أن يحلف أيضا حتى إذا المعطى من ادعى عليه إذا كان له شاهد واحد، فإن لم يكن له شاهد فلا شيء له. ينص مالك هنا عربا كان أو إيش؟ ذهبا أو ورقة أو حيوانا. هذه المنصوصات التي نص عليها مالك، عربا ثياب، أواني، كتب، ملابس مطلقا، أو ذهب نقدا، أو دراهم نقدا، أو حيوان، كل هذه تسمى منقولات. لأن بعض الأئمة يرى أن المنقول لا يلزم إلا بالقبض، ويجيزون العطاء في العقار غير المنقول بغير القبض. إذن مالك عمم، سواء كانت العطية في عين ثابتة في أرض أو بيت أو نخيل أو غير ذلك، أو كانت العطية في منقول، لأن قبض المنقول أهون من قبض غير المنقول. قبض المنقول يحتاج إلى تخلية، يحتاج إلى تسليم المفتاح، يحتاج إلى تسليم العين، إلى غير ذلك، بخلاف المنقول خذ مكيل كيله، أو كان مذروع يدرع له، أو كان نقدا ذهب وفضة سلمه، فهذا القبض فيها ميسر وناجز. نعم. فإن أبى الذي أعطي أن يحلف كلف المعطي، وإن أبى أن يحلف أيضا حتى إذا المعطى مدعى عليه وكان له شاهد واحد. أعطى إذا نكل عن اليمين ألزم بالعطاء ما دام المعطى له شاهد، أما إذا لم يكن هناك شاهد ليس له شيء. ولا نحلف المعطي لعدم وجود ما يقوي جانب المعطى.